بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: كتاب الجنائز. قال: كتاب الجنائز. وسبق أن تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالجنائز، منها استعداد المسلم للموت، وكذلك تجهيز الميت وتغسيله وتدفينه. ووقفنا بالحديث عند قوله: وصفة الصلاة عليه، أي أن الميت إذا مات فإنه سيصلى عليه. قال: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، أي أن يقوم الإمام يعني الذي سيصلي عليه فيكبر فيقرأ الفاتحة. قال: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ويقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرقا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويسلم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. هذا الجزء من الكتاب يتحدث عن صفة الصلاة على الميت وبعض ما يستحب أن يكون مع الصلاة من الدعاء وتكثير المسلمين في الصلاة على الميت، وفضل كذلك صلاة الجنازة. قال: وصفة الصلاة عليه. سننتقل إلى الحاشية فيها تفصيل لهذه العبارات المجملة التي ذكرها المصنف، لا لأجل أن نخرج عن منهج الدرس وهو المنهج المختصر، إلا ولكن نريد أن نفصل شيئا قليلا للحاجة. وباب الجنائز وكتاب الجنائز، الحقيقة وقع كثير من الناس في بدع كثيرة في هذا الباب، ولذلك لعلنا نفصل شيئا زائدا على طبيعة درسنا المختصر للحاجة والأهمية لكثير من الناس. فأما الصلاة على الميت، فحكم الصلاة على الميت: الصلاة على الميت واجبة على الكفاية، يعني إذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن الكل، وإذا تركها الكل أثم من علم وقدر. فعن سلمة بن الأكوع أن رجلا مات وعليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وهذا هو الشاهد، صلوا على صاحبكم، أمرهم بالصلاة. وعن جابر بن سمرة في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فأمرهم بالصلاة. والصلاة على الميت لها فضل، ويرجى من ذلك ثواب، ولا سيما مع كثرة الجمع في هذه الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وعن مالك بن هبيرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. ولذلك فيستحب تكثير صفوف الجنازة، تكثير صفوف الجنازة، ولو على حساب عدم الإطالة، إطالة الصف يعني. وهذا لموافقة ما جاء في هذا الحديث من فضل يعني كثرة الصفوف. قال: فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، يعني لا يجعلهم صفا واحدا، يجعلهم ثلاثة صفوف ليوافق ما جاء في الحديث. وهذا يدل على فضل الصلاة على الميت. مسألة أيضا تتعلق بالصلاة على الميت، وهي: من الأحق بالصلاة على الميت؟ هل الذي يصلي عليه وليه، أو أن يصلي عليه الوالي أو الإمام؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الولي هو اللي يصلي، القريب يعني، وذهب أكثرهم إلى أن الوالي والإمام هو الذي يصلي. والحقيقة الأصح أن الإمام أو الوالي أحق بذلك، أحق بذلك. ويدل عليه حديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. الحسن طبعا، الحسين أفضل من سعيد بن العاص الأمير، لكنه قدم الأمير لأنه أحق. قال: فلولا أنها سنة ما قدمت. ولذلك الأحق بالصلاة إمام المسجد أو إمام الجماعة المسلمة أو إمام المسلمين. أينها؟ وأما وقوف الإمام للصلاة على الجنازة، أين يقف؟ أين يقف؟ فإذا كان الميت رجلا أو إذا كان الميت امرأة، فيستحب أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، أو صدر الرجل، إما رأسه إما صدره كما في بعض الروايات، فيقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. لما روي عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، السرير يعني النعش، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا. إذن فالإمام يقف عند رأس الرجل أو صدره، ويقف عند وسط المرأة. قيل لأنه أستر للمرأة أن يقف عند وسطها. وأما صلاة الجنازة فلها أركان لا بد منها. أول هذه الأركان القيام للقابر، فيجب القيام فيها لمن قبر كما هو في الصلاة عمومها، والتكبير لا سيما التكبيرات الأربع، التكبيرات الأربع. وقد اختلف العلماء في مسألة عدد التكبيرات، عدد التكبيرات. ويعني هناك روايات دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الجنازة 4 تكبيرات وزاد كذلك في بعض الأحوال على 4، وجاءت بها روايات صحيحة. ولذلك فهذه الروايات الصحيحة تدل على مشروعية ذلك، وإن كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو 4 تكبيرات، هذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأحاديث على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مضى حديثه في الصلاة على النجاشي، قال: فخرج بهم إلى المصلى، قال: فصففنا خلفهم كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، يعني يصف الصلاة على النجاشي. قال: وكبر عليه 4 تكبيرات، وكبر عليه 4 تكبيرات. هذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4 تكبيرات. وعن زيد بن ثابت، ومضى في حديث الصلاة على مولاة لبني فلان في قبرها، قال: ثم أتى قبرها فصففنا خلفهم فكبر عليه 4، فكبر عليه 4. فالتكبيرات 4 هي أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أيضا، رفع اليدين في التكبيرات، رفع اليدين في التكبيرات اشتهر بين يعني أبناء الصحوة خصوصا، يعني تبديع هذه المسألة بسبب تبديع الشيخ الألباني رحمة الله عليه لرفع اليدين في التكبير. والأصح أن رفع اليدين في التكبير مشروع بل سنة، مشروع بل سنة. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة، وبه قال سالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري وإسحاق وابن المؤمن آخر ذلك من العلماء. أي نعم. وأما الركن الثالث من أركان صلاة الجنازة فهو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن في هذه الصلاة، والدليل على ذلك حديث أم شريك قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وابن عباس أيضا رضي الله عنه قال أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنه من السنة. يبقى قراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة. الركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى. والحقيقة أنه هناك مسألة يحافظ عليها أكثر من يصلون الجنازة، وهي أن أكثر الأئمة إذا صلوا الجنازة يقولون صلاة الجنازة 4 تكبيرات كذا وكذا، وفي كل مرة يرددون ذلك. الحقيقة المواظبة على ذلك فيها شبهة البدعة، فيها شبهة البدعة. وإلا هل كل الناس في كل صلاة يحتاجون إلى التعليم والبيان؟ الركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ثم قرأ وجهر وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لصاحبه فأحسن ثم انصرف، وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. وبحديث أبي أمامة أيضا، وفيه: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الركن الثاني من أركان صلاة الجنازة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة طيب، الركن الخامس وهو الدعاء للميت، الدعاء للميت. هذا ركن من أركان كذلك صلاة يعني الجنازة. قال الإمام ابن قدامة: والدعاء هنا واجب، فلا يجوز الإخلال به، ويكفي أدنى دعاء لهذا الحديث. أدنى دعاء، أي دعاء، وإن كان يستحب أن يكثر الإنسان من الدعاء للميت ويعني يخلص في دعائه. وقد ذكرنا من منهج السالكين بعض الأدعية التي ذكرها الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وإن كان هناك دعاء نوه إليه وهو الذي ذكره في آخر الأدعية، قال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه، وزخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الحديث، هذا الدعاء ليس حديثا، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من الأدعية التي ذكرها بعض العلماء والفقهاء، ولذلك المحافظة عليه يعني لا يعني ينبغي أن تكون، وإنما يحافظ على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من مطلق الدعاء كهذا الدعاء وغيره، لكن من غير مواظبة عليه وتثبيت حتى لا تكون شبهة في البدعة. وأيضا من أركان صلاة الجنازة الركن السادس، وهو السلام أو التسليم، وذلك لأن السلام تحليل كل صلاة، وصلاة الجنازة صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويجوز التسليم في صلاة الجنازة بواحدة أو باثنتين، يجوز أن الإمام يسلم بواحدة أو يسلم باثنتين. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، فيهن النون دي، يفعلهن تركهن الناس. قال: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. فيصح أن يسلم تسليمة أو تسليمتين. الركن السابع الترتيب، ترتيب هذه الأركان لقوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية ويخلص الدعاء في التكبيرتين الأخيرتين. قوله: ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه، هذا فيه تفصيل، والصحيح أنه يجوز أن يسلم علنا وجهرا وسرا، كل ذلك يجوز، ولو كان في جمع فالأفضل أن يجهر. ذكرنا أيضا بعض المسائل: الصلاة على الغائب بالنية، الصلاة على الغائب بالنية، وهي التي يسميها الناس الصلاة على الغائب. فمسألة الصلاة، مسألة الصلاة على الغائب، يعني مات ميت في مكان غير الذي أنت فيه، فهل يجوز لك أن تصلي عليه صلاة الغائب بالنية؟ يعني هو ليس موجود، الميت ليس موجود، فتصلي عليه صلاة الغائب بالنية. وهذه مسألة تكلم فيها العلماء واختلفوا، فمنهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال لا، إلا أن يكون هذا الميت لم يصلى عليه في المكان الذي مات فيه، وهذا الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب، أنه لا تصلى صلاة الغائب على ميت غائب إلا إذا لم يصلي عليه أحد في بلده أو في مكانه أو نحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي في الحبشة صلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب، وذلك لأنه لم يكن هناك من يصلي عليه، حتى أن هناك بعض روايات الحديث قال إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. وإن كان يعني المسألة محل خلاف ولا حرج يعني في ذلك. أيضا الصلاة على الجنازة في المسجد، هل يصلى على الميت في المسجد أفضل أم يصلى عليه خارج المسجد أفضل؟ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد لذلك، مكان يكون اعتادوا يصلوا فيه لا حرج. يعني على سبيل المثال عندنا في مسجدنا هنا اعتدنا ان احنا بنصلي غالب الحال الجنائز بنصليها خارج المسجد، خارج المسجد. وان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خص لها مكانا، خص لها مكانا، ولا مانع ان تصلى في المسجد، ولا مانع ان تصلى في المسجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن ابي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى الناس أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أن يمروا بجنازة سعد عند المسجد لأن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك. بعض الناس تكلم أي الحكاية دي وإزاي يدخلوه المسجد ويصلوا عليه ناحية المسجد ونحو ذلك، وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. فهذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المسجد. أيضا الصلاة على أولاد المشركين، هل يصلى على الأطفال من أولاد المشركين الذين يموتون؟ بناء على أن أولاد المشركين مآلهم إلى الجنة على القول الصحيح، فهل يصلى عليهم إذا ماتوا؟ قال الإمام ابن قدامة ولا يصلى على أطفال المشركين، لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه. أولاد المشركين اللي ماتوا هم بين آبائهم ونحو ذلك لا يصلى عليهم، لأنهم وإن كان مآلهم إلى الجنة، الأطفال اللي هم تحت البلوغ، وإن كان مآلهم إلى الجنة على القول الصحيح إلا أنهم في الدنيا منسبون إلى آبائهم حكما أي نعم. قال بدليل أنهم يسبون، بدليل أنهم يسبون في الحروب، لو أن المسلمين يحاربون الكفار فأخذوا أطفالهم فيجوز سبي هؤلاء الأطفال، لماذا؟ لأنهم ينسبون إلى آبائهم. قال ولا يصلى على أطفال المشركين لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه بأن يسلم أحد أبويه، مثلا أن يكون واحد من الأبوين أسلم، أم أب لا حرج، بخلاف الاعتقاد الفاسد عند بعض عوام المسلمين الذين يعتقدون أن إسلام الولد لا يثبت إلا بإسلام أبيه فقط، أما لو أسلمت الأم فلا، لا بل إذا أسلم أحد الأبوين ثبت الإسلام ليه؟ الأولاد، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه، أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه أو من أحدهما فإنه يصلى عليه. مسألة تفصيلية احنا مش عشان ناخدش الوقت فيها. فإذا ثبت الإسلام لهذا الصبي في الدنيا صلينا عليه، أما إذا كان بين آبائه ونحو ذلك فحكمه حكم آبائه وإن كان مآله إلى الجنة على الصحيح من أقوال العلماء. أيضا مسألة الصلاة على من قتل في حد من حدود الله، يعني الزاني مثلا، الإنسان الذي زنى، هل هذا الزاني إذا مات هل نصلي عليه إذا أقيم عليه الحد؟ زنى أو سرق فأتي به عند الحاكم وأقام عليه الحد فقتل مثلا، هل يصلى عليه؟ تجوز الصلاة عليه لحديث عامر بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فأمر بها، فشدت عليها ملابسها، شدت عليها ملابسها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهذا يدل على جواز الصلاة على من قتل في حد من حدود الله، زنا، سرقة، قتل غيره، زنا، قتل أو نحو ذلك. أيضا مسألة أخيرة وهي الصلاة على الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، يعني إنسان فاجر والعياذ بالله، زي حال كثير من المسلمين نسأل الله العافية في هذا الزمان، فاجر يعني حياته كلها معاصي وفجور ونحو. مات هذا الفاجر، هل يصلى عليه؟ يجوز الصلاة عليه، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والفضل أن يتركوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم. يعني عموم المسلمين يصلون على هؤلاء، أما أفاضل المسلمين من العلماء وأهل العلم والفضل فيتركون الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإذا أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها شرا قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. هذه مسألة من مسائل التي ربما لا يعلمها بعض المسلمين، إن ترك الصلاة على أهل الفجور والمعاصي ونحو ذلك، زي الممثلين مثلا والمنحرفين والفجار والمغنيين ونحو ذلك، هل هؤلاء يليق أن يصلي عليهم مثلا عالم من علماء الأزهر مثلا؟ هذا لا يليق ولا يجوز ولا ينبغي، أو لا ينبغي له أن يفعل. لماذا؟ لأن هؤلاء ينبغي أن يكونوا عبرة لغيرهم، فإذا رأى الناس أن أهل الفضل وأهل العلم تركوا الصلاة عليهم انزجر الناس وعلموا فساد مسلك هؤلاء فيحذروه ويتركونه ولا يكونون على طريقتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.